الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثانية، سنة 42 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قد كنا في المجلس الماضي شرعنا بحمد الله وتوفيقه في سورة الأحزاب إلى أن وصلنا إلى الآية 28، الآية 28 من هذه السورة المباركة، وهي قوله جل من قائل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال العلماء سبب نزول هاتين الآيتين، هذه الآية تسمى آية التخيير، يعني مع معها يقال لها آية التخيير، نزلت كما ذكر العلماء، وقد صح ذلك يعني في الجملة، صح نعم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر عليه أزواجه في طلب النفقة وشيء من التوسع فيها، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان همه في الجهاد في سبيل الله ونصرة الدين والزهد في الدنيا وما إلى ذلك، فتأذى النبي صلى الله عليه وسلم من اجتماعهن عليه في النفقة، وآل منهن شهرا، آل يعني حلف أن لا يدخل على أحد منهن شهرا كاملا، فمكث 29 يوما لا يدخل على أحد منهن، وقال الشهر يكون 29، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية يقول له: خير أزواجك من كانت تريد الحياة الدنيا وزينتها فطلقها، متعها يعني أعطيها المتعة وطلقها طلاقا حسنا لا إيذاء فيه، ومن كانت تريد الله ورسوله والدار الآخرة فلها الأجر العظيم وعليها أن تصبر. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه تبارك وتعالى، وخيرهن بادئا بعائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيحين أنه قال لها: إني عارض عليك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستشيري أبويك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لها ذلك فقالت: أو فيك يا رسول الله استأذن أبوي، فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة مباشرة، يعني ما ترددت. ثم قالت له: يا رسول الله، وأسألك ألا تخبر أحدا من أزواجك بما اخترت. فقال: لا تسألني واحدة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولكن بعثني معلما ميسرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح. فاختارت أزواج النبي، فاختار جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اختارت عائشة، واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة ولله الحمد والمنة، وما فيهن واحدة اختارت الدنيا. وهكذا هذه الآية فيها إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يوطن نفسه على اختيار الآخرة على الدنيا، حتى لو تأثر شيء من الدنيا من أجل الآخرة فإنه ثابت على مبدئه، لأنه يعلم أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يشارك أصحابه في العمل: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هذا ليس عيشا وليست حياة هذه، وإنما هي ممر فقط، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للعباد، كل واحد كيف يفعل، وإلا فالدنيا لا تساوي بالنسبة للآخرة شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مثل الدنيا في الآخرة، كما في الحديث الذي رواه مسلم: ما مثل الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، إذا أدخلت يدك في بحر هذا الماء الذي علق بإصبعك بالنسبة للبحر هو مثل الدنيا بالنسبة للآخرة، فهي فالدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، وإلا لما سقى منها كافرا شربة ماء، فالدنيا لا تسوى شيئا. هذا هو الذي لا بد أن يستقر في نفس العبد المؤمن، وهذا بالكلام سهل، لكن باستقراره في القلب والقيام بمقتضياته يحتاج إلى جهاد وتربية للنفس. لا تحسبن أخي المؤمن ولا تحسبن أختي المؤمنة أنك بين عشية وضحاها تصل إلى مثل هذه الدرجات، ولا تيأس من روح الله إذا لم تجد من نفسك ما أحببت من هذه الاستجابة، وإنما عليك أن تجاهد نفسك وتربيها مع السنين، مع الأيام والشهور والسنين، مع مرور ذلك حتى وتستعين الله عز وجل على ذلك كثيرا حتى يتحقق لك هذا التدرج، لأن التربية مأخوذة من رب الشيء يعني زاد، فهي تحصل تدريجيا لا تحصل شيء يعني بين عشية وضحاها غالبا، وإنما تحتاج إلى مجاهدة واستمرار مع الاستعانة بالله والدعاء. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن أيها الأزواج تريدن وتحببن الحياة الدنيا وزينتها وزخرفها فتعالين أمتعكن أعطيكم متعتكن. المتعة مقدار من المال غير محدد بحد معين، وإنما على الأصح أنه تابع للعرف، وبعض السلف حددوه ببعض الأشياء، مثلا قالوا أقله كذا وأكثره كذا، والمقصود بالمتعة والحكمة من المتعة جبر خاطر المطلقة، وقد اختلف أهل العلم متى تجب ومتى تستحب، لكن على الجملة هي مشروعة، والأحسن للمطلق دائما أن يمتع، وسيأتي بعض الحالات آكد من بعض فيها المتعة تكون آكد، حتى إن بعض أهل العلم يقولون بوجوبها في بعض الحالات، وبعضهم أوجبها مطلقا. ولذلك فالأحوط لقول لعموم قوله تعالى في سورة البقرة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فينبغي لكل مطلق من باب حسن العشرة والخروج من خلاف العلماء وجبر خاطر المرأة، انظر إلى هذا الدين العظيم، الطلاق يعني ليس حراما، ولكن مع ذلك يراعى خاطر المرأة فيه، فلأن الإنسان إذا عوض بشيء من العوض إنه يخفف عنه. وقد قال تعالى في سورة البقرة ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فينبغي يعني لكل إنسان على حسب قدر يعني قد، وفي القراءة الأخرى قدره، فبالتالي على حسب سعة الإنسان، إذا كان غنيا ينبغي له أن تكون متعته متناسبة مع يعني ما رزقه الله عز وجل من واسع رزقه وفضله، وإذا كان فقيرا يمتع بما تيسر. فتعالينا ومتعكنا وأسرحكنا سراحا جميلا. الله أكبر. ينبغي لجمال المعاملة أن تصحب المؤمن والمؤمنة في جميع الأحوال، حتى حالة الطلاق والفراق، إذا شاء الله عز وجل أن الحياة لا تستمر، يعني الزواج أصلا المراد به في الإسلام التعاون على طاعة الله عز وجل، ولهذا قال تعالى في سورة البقرة فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وكذلك قال في آية أخرى فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالمرأة والرجل والمرأة يتعاونان على تكوين أسرة صالحة ولبنة نافعة للمجتمع المسلم، الرجل عليه واجبات وله حقوق، والمرأة لها حقوق عليها واجبات، يقوم كل بحق الآخر، مع كون الإنسان لا يسلم من شيء من التقصير فيسود العفو والمسامحة وما إلى ذلك. فإن قدر الله أن الحياة لم تستمر وأن هذه الشراكة الاجتماعية لتحقيق هذا الغرض النبيل هو دخول الجنة والاستمرار يعني على هذا، لأن الزواج لا ينقطع حتى في الآخرة، يكون كل منهما زوجا لصاحبه، فالزواج عقد رفيع وثيق مؤكد أعلى الله شأنه وأسماؤه، فيستمر حتى في الآخرة. إن قدر الله أن الزواج يعني لم يستمر ولم يحقق ثمراته، فقال تعالى فقد قال تعالى كما في سورة النساء وهي تفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فالطلاق في الحقيقة عند الحاجة إليه وعند الالتزام بآدابه وضوابطه الإسلامية العالية الراقية يكون نعمة من الله عز وجل، حتى لا يشقى الزوج بالزوجة والزوجة بالزوج في غير منفعة، ما في منفعة، فينصرف كل إلى حال سبيله، وهذا يرزقه الله زوجة تناسبه وهذه يرزقها الله زوجا يناسبها، حتى يسعد في حياتهما. لماذا يشقيان بغير يعني سبب؟ فبالتالي هذا من حكمة الله أن أباح هذا الطلاق عند الحاجة إليه، لا سيما إذا التزم الناس بآدابه، فالسراح يكون جميلا حسنا ليس فيه إيذاء، خلاف ما يفعله بعض الناس حتى من المسلمين أصلحنا الله وإياهم. إذا حصل الطلاق، إذا بالرجل يشهر بالمرأة والمرأة تذم الرجل ويتسابان وتتقاطع الأسرتان، لماذا؟ لماذا؟ الله عز وجل لم يقدر الاستمرار بينهما، فلينصرف كل في حال سبيله ويتأدبان بما أدب الله عز وجل به المسلمين. وهنا أمر الله نبيه قال وأسرحكن أي أطلقكن سراحا جميلة، يعني حسنا ولا إذاء فيه. وقد قال تعالى في سورة البقرة لما ذكر الطلاق أيضا ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه المرأة يعني قد تكون هي أم الأولاد وأيضا يعني سبق لك معها عشرة وبعض الأيام ولها حق عليك وأنت لك حق عليها، فلينصرف كل منكما ويحفظ سر صاحبه وينطلق يتزوج مما أحل الله عز وجل له وهي أيضا تتزوج، والحمد لله رب العالمين، كل يسير في طريقه بأدب واحترام ووقار وحسن خلق، ما في إشكال. ولهذا قال العلماء سورة الطلاق، وهي سورة يعني ليست بالطويلة، من أكثر السور التي ذكر فيها ثمار التقوى بالنسبة لي يعني لقصرها، ذكر فيها التقوى كثير جدا، فمن لزم التقوى في مثل هذه الأحوال فمن باب أحرى وأولى أن يلزمها في أحواله الأخرى. هكذا المؤمن في جميع أحواله يتقي الله عز وجل ويعامل الناس في الله، يعني أنت لا تنظر إلى الناس من حيث هم ناس، وإنما أنت في الحقيقة تعامل الله في الناس، عفوا تعامل الله في الناس، فأنت تراقب الله عز وجل في معاملتك للناس. وإن كنتن أيها الأزواج تريدن الله ورسوله، تريدن رضا الله سبحانه وتعالى والقرب منه، وتريدن أن تبقين مع رسوله صلى الله عليه وسلم زوجات له في الدنيا والآخرة والدار الآخرة تفوزن فيها بالثواب الجزيل في جنة الله، فإن الله أعد للمحسنات منكن إذا أحسنتن، ولا شك أن أمهات المؤمنين أفضل نساء الأمة في الجملة، ومعهن من معهن من مثل بنات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، منكن أجرا، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ثوابا جزيلا في جنة الله عز وجل، جنة عرضها السماوات والأرض. ثم وعظ نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة أي بمعصية ظاهرة كبيرة يضاعف لها العذاب ضعفين، وهذا لا يلزم منه وقوعه، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم من الشرك لئن أشركت لا يحبطن عملك، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك. وقال تعالى قل إن كان للرحمن ولد، على أحد التأويلات، وكما سبق لو أردنا أن نتخذ لهوا في سورة الأنبياء فالشرط لا يلزم منه الجواز فضلا عن الوقوع، وليس معنى هذا أن أحدا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في فاحشة والعياذ بالله، ثم الفاحشة ليس لا يلزم أنها مقصود بها مثلا زنا وكذا بالعياذ بالله، لأن الله يتنزه عن أن تزني زوجة نبيه كما سبق معنا في قوله تعالى في سورة النور ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، أي تنزيها لك عن أن يكون ذلك لزوجة من زوجات النبي. وأما قوله تعالى وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا من تحت عبدين من عبادنا مؤمنين صالحين فخانتاهما، فقلنا الخيانة باتفاق العلماء هي الخيانة في الدين وليست يعني خيانة في الفراش عياذا بالله، لا. ولهذا قال أصلا هو في بداية الآية الله عز وجل ضرب الله مثلا الذين كفروا، فالكلام عن الكفر والإيمان، فالله نزه أنبياءه عن أن تزني واحدة من يعني أن يكون أحد منهن زوجا لزانية، والعياذ بالله، أحد منهم زوجا لزانية. يعني سأل النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، يعني واضحة تقوم عليها يعني البينة بها، يضاعف لها العذاب ضعفين، يعني عذابها يكون مضاعفا لعظم مكانتها ومنزلتها، لأنها أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فثوابها مضاعف كما سيأتي، وعقابها لو فعلت شيئا مضاعف لعظم منزلتها. فالإنسان كلما عظمت منزلته كان عقابه أعظم إذا أخطأ، وثوابه أيضا يكون أعظم، لأنه يعني يقتدي به كثير من الناس ويكون له منزلته عند الله عز وجل. وكان ذلك على الله يسيرا، وكان هذا العقاب على الله سهلا ليس فيه، لأن الله على كل شيء قدير. ومن يقنت منكن لله ورسوله، يعني من تطع الله ورسوله وتعمل صالحا، تعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله وموافقا لشرع الله، شرع الله، نؤتها أجرها مرتين، نعطيها أجرها مضاعفا مرتين، والغرم بالغن، والغنم بالغرم، واعتدنا لها أي وهيأنا لها رزقا كريما حسنا جميلا في جنة الله عز وجل. قال أصحاب التفسير: يا أيها النبي قل لأزواجك حين طلبنا منك التوسعة في النفقة ولم يكن عندك ما توسع به عليهن إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وما فيها من زينة فتعالين إلي ومتعكن بما تمتع به المطلقات وأطلقكن طلاقا لا إضرار فيه ولا إذاء، وإن كنتن تريدن رضا الله ورضا رسوله وتريدن الجنة في الدار الآخرة فاصبرن على حالكن، فإن الله أعد لمن أحسن منكن بالصبر وحسن العشرة أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بمعصية ظاهرة يضاعف لها العذاب يوم القيامة ضعفين لمكانتها ومنزلتها ولصيانة جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك المضاعفة على الله سهلة. ومن تدم على طاعة الله ورسوله منكن وتعمل عملا صالحا مرضيا عند الله نعطيها من الثواب ضعف غيرها من سائر النساء، وعددنا لها في الآخرة أجرا كريما وهو الجنة. من فوائد الآيات تزكية الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شرف عظيم لهم لقوله من المؤمنين رجال إلى آخره، عون الله ونصره لعباده من حيث لا يحتسبون إذا اتقوا الله، لأنه قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، يعني حتى لم يحصل قتال أصلا. سوء عاقبة الغدر على اليهود الذين ساعدوا الأحزاب من بني قريظة كما تقدم. اختيار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله ورسوله دليل على قوة إيمانهن. ثم قال تعالى مخاطبا نساء النبي أيضا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء بل قدركن أعلى وأشرف، لأنكن أمهات المؤمنين وأزواج خير العالمين رسول الله الأمين صلى الله عليه وسلم. إن اتقيتن، إن اتصفتن بالتقوى، وهكذا كنا رضي الله عنهن وأرضاهن، كنا من التقيات النقيات والطيبات للطيبين، فلكن المنزلة هذه العالية التي لا تشارككن فيها امرأة ولو كانت صالحة، فلكن من الأحكام الخاصة، وأنتن أولى النساء بكل طهر وعفاف وبعد عن كل ريبة. ولهذا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لا تكسرن الكلام ولا تغنجن فيه من أجل أن لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، يعني مثلا فجور وشهوة محرمة، فلئلا يطمع في كن الرجال، وقيل من في قلبه نفاق، فالمرض أحيانا يراد به مرض الشهوة مثل ما ها هنا، وأحيانا يراد به مرض الشبهة وضعف الإيمان كما تقدم لنا في عديد من المواضع. فالشهوة مرض للقلب والشبهة مرض للقلب، والقلب السليم هو الذي سلم من أمراض الشهوات والشبهات، نسأل الله أن يسلم قلوبنا. وهذا توجيه لنساء المؤمنين، وهن قدوة لكل مؤمنة. لا يجوز للمرأة المؤمنة المسلمة أن تتكسر في كلامها. بعض النساء أصلحهن الله إذا مثلا تكلمت مع الرجل، فإذا بها تتكلم بصوت رخيم وتكسر كلامها وتتأنث فيه وتتغنج كأنها عند زوجها، هذا لا يجوز. بل للمرأة إذا تكلمت كما قال تعالى: وقلنا قولا معروفا لا خضوع فيه، يكون بالتصريح وبالبيان وبشيء من يعني شيء من الفصل في الخطاب، وليس في أي تكسر. وهذا يدل على أن الصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة، لأنه ما قال ما لا تتكلمنا أصلا، لكن قال قلنا قولا معروفا. نحن لا نقول المرأة لا تتكلم مع الرجل أصلا، إذا كان هناك حاجة وسبب شرعي ما في إشكال، لكن تتكلم بصورة محترمة ليس فيها أي إطماع ولا أي تكسر ولا يعني ضحك وممازحة مع الأجانب، هذا لا يصلح. إلا أن يكون مثلا تتكلم مع زوجها أو مع ذي محرم منها ما في إشكال، أما أن تتكلم مع شخص يعني لا صلة بينه وبينها تخولها بذلك فتتكلم تضحك ويعني تمزح وتكسر الكلام، هذا لا يصلح. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لأن هذا يؤدي إلى طمع كل منهن في صاحبه كما ذكر الله. والإسلام يأتي بما فيه العفاف، والناس كثير منهم يريدون أهواءهم فقط، ولهذا لا يعني لا يمتثلون كثيرا من أحكام الإسلام، بل وبعضهم وصل به الجرأة أنه يعترض على الله عز وجل، يقول لماذا ولماذا، والله عز وجل يريد أن يتوب علينا ويريد أن يطهرنا كما سيأتي، يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه التشريعات المقصود بها، وكما سيأتي أيضا ذلكم أطهر لقلوبكم، المقصود بها طهارة القلوب والبعد عن الريب والفجور وأسباب الفساد. وبعض الناس إذا تعود على الاتساخ يتألم من الطهارة، وهذا مشاهد حتى في الحسيات، والناس إذا تعود على الاتساخ لا يطيق الطهارة، يحب الأشياء التي إيش فيها من الوسخ ما فيها. ولهذا قال قوم لوط كما تقدم لنا أخرجوهم من قريتكم، أخرجوا آل لوط من قريتكم، في النمل وفي الأعراف قال أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يسخرون منهم أنهم لا يأتون الرجال وكذا، أنتم تتطهرون وكذا لا تأتون، أخرجوا من قريتنا، نسأل الله السلامة. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذه القراءة قرن من القرار في البيت، وأن لا تكون خراجة ولاجة من غير حاجة، لا سيما نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما لهن من مزيد الوقار، وكذلك المرأة تخرج في حاجتها، ولكن يعني لا ينبغي مزيد يعني الخروج من غير داع، لكن إذا كان لها شيء شرعي ما في إشكال، تخرج مثلا إذا احتاجت أن تشتري شيئا، احتاجت ما يتعلق بمصالحها على وجه إن شاء الله ما في إشكال، وطبعا إذا خرجت تخرج بالضوابط الشرعية كما سيأتي. وقرنا في بيوتكن لا سيما نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن من ذلك مزيد يعني قدر. وأيضا قرئ وقرنا، وقيل هو بمعنى الأول، وقيل هو من الوقار، الوقار يعني كنا ذوات سكينة ووقار في بيوتكن، أمهات المؤمنين بالذات كذلك، وغيرهن يقتدي بهن بحسبه. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، التبرج حرام وهو من الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صنفان من أهل النار وذكر منهن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وجاء في بعض الأحاديث لعن المتبرجة، والمتبرجة هي التي تظهر محاسنها للرجال، وهذا محرم، والحجاب واجب، والاحتشام وحجب المحاسن واجب. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يعني مثل تبرج الجاهلية الأولى، الجاهلية الأولى قيل هي الجاهلية الجهلاء، يعني كما تقول الجاهلية الجهلاء بمعنى الجاهلية التي قبل الإسلام معروفة، سماها أولى باعتبار أنهن صرنا إلى حال آخر وهو الإسلام. وقيل الجاهلية الأولى ما كان في بعض الأزمان المتقدمة في الأنبياء، ومعنى تبرج الجاهلية الأولى أنها تظهر بعض محاسنها، قال بعض السلف كانت تضع الخمار على رأسها ولا تشده، فيظهر منها مثلا بعض الرقبة والقلادة والقرط، قرط يعني ما يسمى عند بعض بالحلق وما إلى ذلك، فقط هذا تبرج الجاهلية الأولى. فكيف لو رأى هؤلاء من تخرج كاشفة رأسها ونحرها وساعديها وساقيها وربما كشفت فخذيها، ماذا سيقول؟ إذا كان هذا التبرج الجاهلية الأولى فماذا سيقال فيه في التبرج الذي يوصل؟ وأما الآن فقد فقدت الفطرة الإنسانية، وقد سبق معنا أن ملكة سبأ على كفرها قال الله عز وجل وكشفت ساقيها، يعني أصلا هي لم تكن كاشفة لساقيها، وهذا وكان المعروف في جميع البشر، جميع البشر ليس فقط مثلا في المسلمين أو في اليهود مثلا أو في النصارى، لا جميع البشر كان الأصل عندهم التستر للنساء إلا من شذ يعني من الذين كانوا في بعض الغابات وكذا، أما المجتمعات التي هي فيها مجتمعات القرى التي فيها شيء من وأهل الحضر فمعروف عندهم أن المرأة الأصل فيها أن تتستر، كل الكتب السماوية هكذا، حتى النصارى في الصور الباطلة التي يزعمونها لمريم وغيرها يرسمونها محتشمة معتم. هذا هو الشيء المعروف يعني. حتى الملكات القديمة عندهن وكذا لا يصلن إلى كشف السوق والأفخاذ، هذا شيء خروج عن الفطرة الإنسانية أصلا، هذا شيء فيه خروج عن الفطرة الإنسانية كون المرأة تتكشف بهذه الصورة، ولكن هذا زمان انتكاس الفطر والعياذ بالله، الناس خرجوا عن كل شيء حتى صار يركب الرجال بعضهم بعضا ويتزوجون بعضهم بعضا وبعضهم أراد الحيوانات وبعضهم الأطفال وبعض، يعني ليس هناك ضابط ولا رابط يعني في هذا. قال تعالى وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى بل إذا خرجتن خرجنا كما أمركن الله عز وجل، وسيأتي أن الله عز وجل قال لنبي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن كما سيأتي إن شاء الله. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة إيتين بها كما أمركن الله عز وجل باطنا وظاهرا وآتينا الزكاة أعطينا الزكاة لمستحقها، المرأة إذا كانت غنية فيجب عليها الزكاة مثل الرجل، والأصل في الشريعة الإسلامية استواء الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما فيه مثل مثلا صلاة الجماعة وصلاة الجمعة والجهاد مثلا وكذلك مثلا الميراث والشهادة والحجاب، فالله عز وجل أكثر الأحكام مشتركة، فالصلاة مشتركة والزكاة مشتركة والصوم مشترك والحج مشترك على فرق يعني في بعض التفاصيل، وكذلك التقوى اجتناب المحرمات كلها الربا والزنا والسرقة كلها أحكام واحدة إلا بعض الأحكام التي تناسب طبيعة الرجل وخشونته وتناسب المرأة وأنوثتها مثل مثلا الجهاد لم يفرض على النساء، الجمعة والجماعات لم يعني تطلب من النساء، وكذلك مثلا النفقة وكذا الواجب على الرجل، والمرأة إذا أردت أن تتبرع طبعا بالنسبة للزوجين يعني إذا أردت أن تتبرع فالباب مفتوح، لكن لا تلزم أن تخرج وتسعى وحتى مثلا الأمور الشهادات التي هي غير ما يختص بالنساء وكذا، ما يختص بالنساء ما لهن، لكن ما لا يختص بالنساء مثلا جاء النص بالتفريق بينهم لا سيما في المعاملات المالية وغير ذلك أيضا على معروف يعني على تفاصيل عند أهل الناس أو المقام لذكرها، وكذلك الميراث لأن النفقة أصلا على الرجل فالرجل يأخذ الضعف ثم ينفق على الإيش على المرأة وغير المرأة ممن يلزم نفقته، أما المرأة فهي تأخذ نصيبها موفرا لها لأن الأصل في النساء أنهن متزوجات فلا تجب نفقتها عليها حتى نفقتها فضلا عن نفقة أولادها وكذا، فهي كل هذه النفقات على الرجال فهي تأخذ نصيبها موفرا لها، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، وكان أهل الجاهلية لا يعطون المرأة شيئا أصلا، فالله عز وجل أنكر عليهم وجعل لها نصيبها موفرا كاملا تفعل به ما شاءت ولا تسأل عن شيء وليس عليها مسؤولية فيه، أما الرجل فكم عليه من مسؤولية فيه، عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده أيضا الذين لا يعني يستطيعون النفقة إلى غير ذلك. قال إذن الأصل استواء الأحكام ومن ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله عموما، وأطعنا الله ورسوله فيما في كل ما أمركم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذه التشريعات لماذا؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني السوء وما لا يليق بكم أهل البيت، يعني يا أهل البيت نداء أو اختصاص، قيل اختصاص لكن نداء، يا أهل البيت، ويطهركم بهذه التشريعات العظيمة تطهيرا ويذهب عنكم كل رجس وسوء، لأن البيت النبوي هو قدوة للبيت للمجتمع الإسلامي كله، فينبغي أن يكون على أكمل وجوه الطهارة والعفاف والبعد عن كل ما لا يليق به. وأهل البيت يدخل فيهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الظاهر من هذا السياق، لأن الخطاب قبلها وبعدها لهن، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، ثم ذكر إنما يريد، وبعدها قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، ويدخل فيها أيضا أقاربه مثل علي ويعني آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل، يعني بنو هاشم ومن إلى ذلك يدخلون فيه، وبناته طبعا وما إلى ذلك. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما أنعم الله عليكن به، واذكرن أيضا كل ما يتلى في بيوتكن من القرآن، ينزل في بيوتكن الوحي والحكمة السنة مما تسمعن من النبي صلى الله عليه وسلم وتنشرنه للناس. وهذا أيضا يعني من حكم تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء لذلك حكم كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وسلم أن زوجات ينشرن ما يسمعن من الخير والسنة العملية والفعلية وانقلنها للأمة التي الباطنة، السنن الباطنة التي لا يطلع عليها أحد سواهن. إن الله كان لطيفا بعباده خبيرا لا يخفى عليه شيء سبحانه. قال أصحاب التفسير في تفسيرهم المختصر: يا نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لستن في الفضل والشرف مثل سائر النساء، بل أنتن في الفضل والشرف بالمنزلة التي لا يصل إليها غيركن إن امتثلتن أوامر الله واجتنبتن نواهيه، فلا تلين القول وترققن الصوت إذا تكلمتن مع الأجانب من الرجال. أجانب معناها ليس زوجا ولا ذا محرم، هذا معنى أجنبي، وليس معنى أجنبي مثلا أنه يعني ليس بمسلم أو أنه آت من بلدة أو ليس بعربي أو كذا، لا، أجنبي كل ابن العم أجنبي، ابن الخالة أجنبي، وهكذا، لأنه ليس زوجا وليس ذا محرم. المحارم مثل الأعمام والأخوال وطبعا الآباء والأبناء وآباء الأزواج وأبناء الأزواج كما سبق معنا في سورة النور، وكما سيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في آخر هذه السورة إن شاء الله. فيطمع بسبب ذلك من في قلبه مرض النفاق وشهوة الحرام، وقلنا قولا بعيدا من الريبة بأن يكون جدا لا هزلا بقدر الحاجة، واثبتنا في بيوتكن فلا تخرجن منها لغير حاجة، ولا تظهرن محاسنكن صنيع من كن قبل الإسلام من النساء، حيث كن يبدين ذلك استمالة للرجال، وأدين الصلاة على أكمل وجه، وأعطين زكاة أموالكن، وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله سبحانه أن يذهب عنكم الأذى والسوء يا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أهل بيته، ويريد أن يطهر نفوسكم بتحليتها بفضائل الأخلاق وتخليتها عن رذائلها تطهيرا كاملا لا يبقى بعده دنس. واذكرن ما يقرأ في بيوتكن من آيات الله المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المطهرة. إن الله كان لطيفا بكن حين امتن عليكن بأن جعلكن في بيوت نبيه خبيرا بكن حين اصطفاكن أزواجا لرسوله، هذا اختيار، واختاركن أمهات لجميع المؤمنين من أمته كما تقدم لنا، وأزواجه أمهاته. ثم ذكر عمم الله عز وجل بعد ذلك الحكم في النساء والرجال، وقد قيل إن سببه أن بعض النساء سألنا عن ذكر النساء في القرآن فنزلت هذه الآية. وينبغي أن يعرف أن أصلا جمع المذكر السالم الذي يقال مثلا المسلمون المؤمنون الكذا، فهذا قد يدخل فيه أصلا النساء تبعا، يعني يغلب هكذا اللغة العربية، إذا اجتمع رجال ونساء فإنك إذا قلت مثلا إذا رأيت رجالا تقول هؤلاء المؤمنون، رجالا فقط، نساء فقط تقول هؤلاء المؤمنات، إذا اجتمع الرجال والنساء وأردت أن تختصر فيجوز لك أن تقول هؤلاء المؤمنون، ويدخل فيه المؤمنات، يدخل فيه المؤمنات، هذا هو المقصود. فالمرأة تدخل أصلا في جميع الأحكام التي تذكر في القرآن، لكن الله عز وجل نص على المؤمنات نصا تنصيصا، ويعني رفع من شأنهن في بعض الآيات الخاصة، ومنها هذه الآية حيث ذكر 10 صفات ذكر فيهن الذكور والإناث جميعا. إن المسلمين والمسلمات، المرأة كالرجل يعني مكلفة بهذه الأحكام العظيمة وتنال أعظم الأجر والثواب في الآخرة إذا أطاعت الله، وإلا فإنها قد تدخل النار والعياذ بالله، أسيما إذا كفرت ورفضت أحكام الله عز وجل ولم تستجب واعترضت عليه، فإن مصيرها ومأواها النار والعياذ بالله. إن المسلمين والمسلمات المنقادين لأمر الله عز وجل المستسلمين له جل وعلا القابلين أحكامه من الرجال والنساء والمؤمنين والمؤمنات بكل ما أنزل الله على رسله مؤمنين بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين قدر خير وشر يدخل في ذلك، ومن الرجال والنساء والقانتين والقانتات المديمين الطاعة لله ورسول والمطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مديمين ذلك من الرجال والنساء، والصادقين والصادقات في الأقوال والأفعال، والصابرين والصابرات على الطاعات وعن المعاصي وعلى المصائب والأقدار المؤلمة، والخاشعين والخاشعات المتواضعين والمتواضعات لعظمة الله جل وعلا، والمتصدقين والمتصدقات بما والمنفقون والمنفقات مما رزقهم الله عز وجل في مصائف ما يحب الله عز وجل أن ينفق في هذا المال تقربا إليه جل وعلا، والصائمين والصائمات سأل الله أن يجعلنا منهم في هذا الشهر المبارك، الصائمين والصائمات ما افترض الله عليهم وعليهن في رمضان والمحافظين على ذلك، وأيضا قد يتطوعون ببعض الصيام المستحب، والحافظين فروجهم والحافظات عن الحرام وهو غير ما أحل الله عز وجل من الاستمتاع بالفروج لا يجوز، فهؤلاء أهل عفة وطهارة استقاموا على أمر الله عز وجل، وختم ذلك بقوله والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات محافظين على ذكر الله عز وجل ومكثرين من ذلك في جميع أحوالهم بالصلوات الخمس وغيرها من الصلوات وبالأذكار المشروعة سواء كانت مطلقة أو مقيدة، والمكثرون من ذلك. والله عز وجل كثيرا ما يقرن ذكره بالكثرة من دون سواه من العبادات، فيشرع الإكثار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون كما في صحيح مسلم، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فعلى الرجل والمرأة إذا أرادا المنزل عند الله عز وجل أن يكثر من الذكر، والذكر من أسهل العبادات، لا يشترط له طهارة ولا يعني وضع خاص ولا استقبال قبلة ولا في مكان خاص ولا وقت خاص، وأجره عظيم جدا من أعظم العبادات ثوابا. والأحاديث في فضل الذكر كثيرة ولا يتسع المقام لبسطها، أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم، لا سيما الأذكار المقيدة ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها مثل أذكار الصباح والمساء يحفظه الله عز وجل ولها أجر عظيم، وكذلك أذكار النوم، أذكار اللباس، أذكار الطعام والشراب مثلا، وأذكار دخول الخلاء والخروج منه، أذكار وهكذا، أذكار ركوب الدابة، هكذا تجد المؤمن في كل أحواله معظما لله ذاكرا له لا ينسى ربه جل وعلا المؤمن الحق، وهذا يوفق لكثير من الخيرات بإذن الله. فمن قام بهذه الصفات العشر من الرجال والإناث من الذكور والإناث وعده الله عز وجل حسن الثناء و يعني جميل الجزاء، فقال عد الله لهم أي هيأ لهم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما على طاعاتهم في جنة الخلد والرضوان. قال أصحاب التفسير إن المتذللين لله بالطاعة المتذللات المصدقين بالله والمصدقات المطيعين والمطيعات لله والصادقين والصادقات في إيمانهم وقولهم والصابرين والصابرات على الطاعة وعن المعاصي وعلى البلاء والمتصدقين والمتصدقات بأموالهم في الفرض والنفل والصائمين والصائمات لله في الفرض والنفل والحافظين فروجهم والحافظات فروجهن بسترها عن الكشف أمام من لا يحل له النظر إليها وبالبعد عن فاحشة الزنا ومقدماتها والذاكرين الله والذاكرين والذاكرات الله بقلوبهم وألسنتهم كثيرا سرا وعلانية عد الله لهم مغفرة منه لذنوبهم وعد لهم ثوابا عظيما يوم القيامة وهو الجنة من فوائد الآيات من توجيهات القرآن للمرأة المسلمة النهي عن الخضوع بالقول والأمر بالمكث في البيوت إلا لحاجة، والنهي عن التبرج. فضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه من أهل بيته، مبدأ التساوي بين الرجال والنساء قائم في العمل والجزاء إلا ما استثناه الشرع لكل منهما، هذا والأصل. كذلك مما كلف بالمؤمن المؤمنة وجوب التسليم المطلق لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى هنا في الآية التي تليها، وهذه الآية التي قيل إنها محورية في موضوع السورة والاستسلام لأمر الله، وجاءت في وسط السورة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله ورسوله أمرا واجبا فلا يجوز لرجل ولا امرأة أن يكون لهم الخيرة أي الاختيار من أمره، بل هي الطاعة فقط. إذا قال الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم افعلوا نفعل، وإذا قال اتركوا نترك، ولا نقول لا أنا لا أقبل هذا الكلام والعياذ بالله. ومن يعصي الله ورسوله ويترك طاعة الله ورسوله فيما أمر به أمر إلزام، وفيما أمر الله به ورسوله أمر إلزام، فقد ضل ضلالا مبينا أي واضحا، ضلالا بعيدا عن الحق واضحا. وقيل هذه الآية نزلت بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد إنكاح زينب بنت جحش لمولاه زيد بن حارثة الذي سبق ذكره يعني كره ذلك، ولكن طاعت الله ورسوله فيها الخير فتزوجته. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وحي إليه، طبعا كان كما سبق هذه السورة من مقاصدها أو من مسائلها العظيمة التي جاءت فيها هدم التبني، وكان العرب في الجاهلية إذا تبنى الإنسان رجلا يصير كأنه ابن له يعني تماما، ومن ذلك أنه لا يتزوج زوجته إذا طلقها. فأراد الله عز وجل أن يهدم هذه العادة القبيحة، وقد سبق أنه قال ادعوهم لأبائهم وأقسطوا عند الله، وتأكيدا في هدمها أيضا هدم هذا الفرع لذلك الأصل، وهو أنه قدر الله عز وجل أن جعل زيدا الذي كان يقال له زيد بن محمد، وهو من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقال لأسامة بن زيد الحب بن الحب، يعني معروف أنه من أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كان تبناه في قبل النبوة كما قلنا، إلى أن هدم الله عز وجل التبني، كان يقال له زيد بن محمد. هذا زيد هذا تزوج زينب بنت جحش، وزينب بنت جحش هي بنت أميمة بنت عبد المطلب، يعني بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يشاء الله عز وجل أن يستمر الأمر بينهما فطلقها، وزوجها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى ينهدم هذا الأمر الجاهلي، وهو أن هذا المتبنى ليس ابنا للمتبني كما تقدم، بل الإسلام هدم التبني. وحتى لو تزوج هذا الرجل امرأة ثم طلقها يجوز للذي كان يعني للمتبني سابقا أن يتزوجها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج زينب بأمر الله عز وجل له. ويقال إن الله عز وجل قد أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيتزوج زينب، وأن زيدا سيطلقها ويتزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي من الناس، لأن الناس طبعا على عادات العرب القديمة يستعظمون هذا الشيء، يعني يرون أنه كيف يتزوج من كانت يعني زوجة من كان ابنه بمنزلة ابنه مثلا، ولكن الإسلام هدم هذا الشيء. فجاء زيد يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدم استقامة أحواله مع زينب، وأنه يريد أن يطلقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اتق الله، أمسك عليك زوجك، اتق الله. فالله عز وجل عاتبه على أنه يعني لا ينبغي له في عظم منزلته أن يستحي من إظهار أمر الله عز وجل، وعليه أن لا يعبأ بكلام الناس، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله عز وجل، فأمره يعني أن إيش، لماذا تقول له هذا وأنت تعرف وأنا قد أوحينا إليك أنه سيطلقها وأنك ستتزوجه. هذا أحسن ما قيل في هذه الآية، وقد قيل أشياء أخرى نضرب عنها كما أضرب عنها، وهي لا تصح أصلا، لا تصح من جهة الإسناد، ونضرب عنها كما أضرب غيرنا من العلماء عنها، ولا هذه الأشياء يعني هذا طبعا ملخص يعني خلاف المفسرين، وهذا هو الذي اختاره البغوي ورجحه أيضا وابن كثير ورجحه أيضا القرطبي طبعا لجماعة من العلماء، هذا هو الأصح. وقد نقل هذا الرد صريحا عن علي بن الحسين الذي يلقب بزين العابدين وهو من أعظم أئمة التابعين ومن أهل البيت، يعني له صلة كبيرة بهذا الأمر، فرد على من زعم غير ذلك. طيب، وإذ تقول يا أيها الرسول يا أيها النبي للذي أنعم الله عليه وهو زيد بن حارثة، أنعم الله عليه بالإسلام وباتباعك وبالإيمان بك، وأنعمت عليه بالعتق، ويعني كان مقربا من النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك عليك زوجك زينب واتق الله فيها ولا تطلقها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قلنا رجح أنه المقصود به ما أوحى الله إليك من أنه سيطلقها وستتزوجها أنت، وتخشى الناس وتستحي منهم والله أحق أن تخشاه. وليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخشى الله عياذا بالله، بل النبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله كما قال أما إني أخشاكم لله وأعلمكم به، ولكن المقصود في هذه القضية أنك أظهر ما أمرك الله عز وجل ولا تستحي من أحد، لأنه لا تستحي من الحق، هذا حق أوحاه الله إليك، ولا تتحرج. فلما قضى زيد، يعني ولا تخشى ما يقول الناس، فكلام الناس يتكلمون يعني بالكلام الباطل، حتى الإنسان إذا قام بالحق يتكلمون فيه. فلما قضى زيد منها وطرا، أي قضى منها حاجته بمعنى أنه دخل بها، وهذا يدل على أن زوجة المتبنى تحل للمتبني سابقا ولو كان دخل بها، بينما الابن الحقيقي للصلب بمجرد عقده على المرأة تحرم على أبيه، يعني الابن الحقيقي الذي هو ابنه لصلبه إذا عقد على امرأة حرمت على أبيه أبدا الآباد، حتى لو طلقها بعد ذلك الابن من غير أن يدخل بها تكون حراما على والده وعلى جده وأجداده عموما. فلما قضى زيد منها، وانظر إلى هذه اللطيفة، قال العلماء زيد رضي الله عنه وأرضاه اسمه صار قرآنا يتلى، زيد هكذا، أبو بكر وعمر ما ذكر في القرآن باسمهما ما ذكر، ولا عثمان ولا علي، لماذا؟ هنا بعضهم كأنه أبدأ لطيفة، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن الشيطان، واجتهاد يعني أخطأ. ما هو؟ قيل زيد لما حرمه الله عز وجل نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في الجاهلية وقال له زيد بن محمد في أول الإسلام، ثم بعد ذلك رد إلى حارث أبيه، عوضه الله خيرا من ذلك بأن جعل اسمه قرآنا يتلى باسمه، تتقرب إلى الله بتلاوة اسمه ضمن كلامه جل وعلا، وذكره الله عز وجل بنفسه في كلامه، تكلم به، سمعه جبريل من رب العزة، الله أكبر، هذا خير تعويض والله. فلما قضى، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأيضا أبدى بعضهم لطيفة أخرى، قالوا لم يذكر من المؤمنين والكفار إلا زيد وأبو لهب، لم يذكر مثلا أبو جهل وكذا، مع أنه كان من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ربما كانت عداوته له أعظم من عداوة أبي لهب. لماذا؟ قالوا قد يكون في هذا إشارة إلى أن النسب لا ينفع ولا يضر، فهذا زيد مولى رفعه الله عز وجل وذكره باسمه، وهذا أبو لهب هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، أبو لهب هو اسمه عبد العزة بن عبد المطلب، ومع ذلك ذمه الله عز وجل في القرآن في سورة كاملة وذكره باسمه من دون بقية الكفار، فدل على أن النسب لا ينفع ولا يرفع ولا يضع، بل من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإذا كان صاحب النسب الشريف عاملا بطاعة الله فنور على نور، أما ما يعتقده بعض الخرافيين من أن الشيخ لا بد أن يكون ابنه أحد أبنائه خليفة له وصالح، هذا كلام باطل لا أصل له. ونوح هذا ابنه غرق مع الكفار وكان من المغرقين. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا وزوجناكها، الله عز وجل هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، فدخل عليها من غير عقد ولا شهود، لا يحتاج إلى عقد، الله هو الذي زوجها إياه مباشرة، فجاء فدخل عليه. وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لكن هنا العقد حصل من الله تبارك وتعالى، ولهذا يعني زوج التزويج حصل من الله عز وجل، ولهذا كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، الله أكبر. فكأنها لما أطاعت الرسول صلى الله عليه وسلم في زواجها بزيد، ثم لما فارقته أبدلها الله خيرا منه وخيرا مما تركت يعني، و أبدلها النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. هذا إشارة إلى الحكمة حتى لا يتحرج المؤمنون من الزواج من زوجات أدعيائهم، يعني من كانوا ينتسبون إليهم سابقا قبل هدم التبني، إذا قضوا منهن وطرا، يعني إذا دخلوا بهن من باب أولى، إذا لم يدخلوا بهن وكان أمر الله، يعني إذا كان عقد من غير دخول من باب أولى، وكان أمر الله مفعولا لا راد لأمره ولا معقب لقضائه، وقد قضى في الأزل أن يفارقها زيد ويتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر وزوجها، فلا يستطيع أحد يزوجها إياه، فلا يستطيع أحد أن يرد ذلك. ما كان على النبي من حرج ولا ضيق ولا إثم فيما فرض الله له وأحل له من النساء وغيرهن سنة الله في الذين خلوا من قبل. هذه سنة الله في كل رسول ونبي، يحل الله عز وجل له ما شاء، وقد نقل أن داود وسليمان كان لهما من النساء شيء عظيم جدا، لا يعني أكثر بكثير مما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين أن سليمان قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة أو على 70 امرأة، وكذلك داود كان له نساء كثر جدا. ما كان على النبي من حرج ما دام بالحلال ما في إشكال، فالعبرة عند المؤمن هل هو حلال أو حرام. أما كلام الناس وخرافاتهم وزبالات أذهان الغربيين والشرقيين فهذه لا يلتفت إليها وتداس تحت الأقدام ولا عبرة بها، العبرة بما قال الله وقال الرسول، هذا هو الحق المطلق الجاي من عند الله عز وجل. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ومن حكم الله في ذلك، قال العلماء ذكروا حكما كثيرة لتعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوتي من القوة ما لم يؤت غيره، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلق امرأة لا تحل لزوجة غيره، فلو كان يطلق وينكح ويطلق وينكح صارت هذه المرأة لا تجد من يتزوجها بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج الثيبات اللائي فقدنا زواجهن أو فارقنا زواجهن أو كذا، ولو كان المسألة مسألة يعني تلذذ مجرد تلذذ فقط وكذا كما يزعم المفترون لا تزوج الأبكار الصغيرات وكذا، لا تزوج هذه أم سلمة يموت زوجها فيتزوجها وعندها أبناء أولاد يساعدها في ترميم، وهذه كذلك أم حبيبة على المشهور أن زوجها تنصر وارتد وثبتت هي على الإسلام فعوضها الله خيرا منه، وهذه جويرية أيضا سبي أزواجها وكذا وكانت تريد أن كانت ستكون مملوكة فساعدها وتزوجها، وكذلك صفية وهكذا. وأصلا مدام أن الأمر محل وحلال يعني لا إشكال فيه. وكان أمر الله قدرا مقدورا، إذا قدر الله أمرا فلا راد له. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، سنة الله في الذين خلوا من قبل من الرسل الذين كانوا يبلغون رسالات الله ويخشونه، يخشون الله عز وجل، امتلأت قلوبهم هيبة وخشية لله بحيث لم يبقى فيها خشية لأحد سوى الله، ولا يخشون أحدا إلا الله، بل يجهرون بالحق ويصدعون به، كره من كره ورضي من رضي، وكفى بالله حسيبا، كفى بالله حسيبا ومحاسبا وحفيظا للأعمال، يحاسب الناس، فبالتالي ينبغي أن لا يخشى سواه لأنه هو الذي سيحاسب الناس. فلما أرجف بعض المرجفون، قال العلماء أرجف بعض المرجفون وقالوا تزوج محمد زوجة ابنه، وهذا كلام باطل لأن زيدا ليس ابن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان على الأمر الأول عند العرب فأبطله الله، رد الله عليه بقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لم يكن أبا لزيد ولا غيره من رجالكم، ولكن رسول الله، ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين، قراءتان أكثر قرأوا خاتم بالكسر يعني آخر النبيين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو العاقب الذي لا نبي بعده باتفاق المسلمين وإجماعهم، فمن قال إنه نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج من الملة خالد مخلد في نار جهنم إلا إذا تاب من ذلك. وكان الله بكل شيء عليما، يعني لا يخفى عليه شيء، فهو الحكيم سبحانه وتعالى فيما يشرع ويقدر، قال أصحاب التفسير: ولا يصح لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله فيهم بأمر أن يكون لهم الاختيار في قبوله أو رفضه، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل عن الصراط المستقيم ضلالا واضحا. وإذ تقول: أيها الرسول الذي أنعم الله عليه بنعمة الإسلام وأنعمت علي أنت بالعتق. والمقصود زيد بن حارثة رضي الله عنه حين جاءك مشاورا في شأن طلاق زوجته زينب بنت جحش، تقول له: أمسك عليك زوجتك ولا تطلقها، واتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وتكتم في نفسك أيها الرسول ما أوحى الله به لك من زواجك بزينب هذا، وخشية هذا المرجح خشية من الناس، والله سيظهر طلاق زيد لها ثم زواجك منها، والله أولى أن تخشاه في هذا الأمر. فلما طابت نفس زيد ورغب عنها، يعني صار لا يرغب فيها، وطلقها: زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين إثم في التزوج بزوجات أبنائهم بالتبني، يعني سابقا، يعني وإلا التبني حرم كما سبق دعوم لأبائهم. التبني إذا أريد به مثلا كفالة يتيم ومراعاة وكذا فهذا أمر طيب وهو أمر جليل، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، مثلا أخ واحد يأخذ لقيط أو غير لقيط يربيه، هذا جيد جميل جدا، لكن لا ينسبه إليه، لا يقول مثلا هذا عبد الله ابن فلان ابن فلان ويدخله في نسبه، هذا لا يجوز، حرام. إذا طلقوهن وانقضت عدتهن وكان أمر الله مفعولا لا مانع منه ولا حائل دونه، ما كان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من إثم أو تضييق فيما أحل الله له من نكاح زوجة ابنه بالتبني، وفي ذلك يتبع سنة الأنبياء من قبله في إحلال ما أحل الله له من النساء عموما، فليس هو صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل في ذلك، وكان ما يقضي الله به من إتمام هذا الزواج وإبطال التبني، وليس للنبي فيه رأي أو خيار قضاء نافذا لا مرد لها. هؤلاء الأنبياء الذين أو هؤلاء الأنبياء يجوز الذين يبلغون رسالات الله المنزلة عليهم أو المنزلة عليهم إلى أممهم، ولا يخافون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يلتفتون إلى ما يقول غيرهم عندما يفعلون ما أحل الله لهم، وكفى بالله حافظا لأعمال عباده ليحاسبهم عليها ويجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فليس هو والد زيد حتى يحرم عليه نكاح زوجته إذا طلقها، ولكنه رسول الله إلى الناس وخاتم النبيين وخاتم أيضا فلا نبي بعده، وكان الله بكل شيء عليما لا يخفى عليه شيء من أمر عباده. ثم ذكر الله عز وجل فضله على المؤمنين ومنته عليهم: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وما أنزل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله ذكرا كثيرا في جميع أحوالكم، أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وسبحوه قيل أي صلوا له، وقيل الذكر المعروف بكرة في أول النهار وأصيلا في آخر النهار، وهذا في الذكر في طرفي النهار أكد من غيره من الأوقات مثل أذكار الصباح والمساء، هو الذي يصلي أو يقال صلاة الفجر وصلاة العصر وهما أعظم الصلوات، لسيما صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وكذلك صلاة الفجر، وقد جاءت أحاديث كثيرة في تأكيد أمرهم كقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من صلى البردين دخل الجنة، وكقوله صلى الله عليه وسلم: إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. قيل من حكم ذكر هاتين الصلاتين في ذلك الحديث الذي في رؤية الله عز وجل أنهما الوقتان اللذان يرى فيهما أعلى أهل الجنة، قد ورد أن أعلى أهل الجنة منزلة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، يرون الله عز وجل مرتين في اليوم بكرة وعشية، فقيل هذا من الحكم في تخصيص هاتين الصلاتين دون غيرهما، وهذا قد يؤيد هذه الآيات لأنه قال: تحيتهم يوم يلقونه ويرونه سبحانه سلام. والله أعلم، نسأل الله أن يمن علينا بلذة النظر إلى وجهه الكريم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، هو سبحانه وتعالى الذي يصلي عليكم، قيل يصلي عليكم أي يثني عليكم ويذكركم في الملائكة، وقيل يرحمكم، وملائكته يعني تستغفر لكم، ليخرجكم بهذه الصلاة منه ومن ملائكته من الظلمات إلى النور أي من الضلالات إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما له كان بالمؤمنين رحيما رحمة خاصة بهم لأنه وفقهم في بالنعم الدنيوية ورحمهم بالتوفيق في الدين بينما لم يوفق غيرهم لذلك، وأما رحمته التي هي من جنس يعني الربوبية والنعم الدنيوية فهذه تعم المؤمن والكافر والبر والفاجر. تحية المؤمنين يوم يلقونه، يوم يلقون الله عز وجل لا سيما في جنة الخلد، نسأل الله لا يحرمنا ذلك بفضله وعفوه. سلام، قيل أن يسلم الله عليهم كما قال تعالى في سورة ياسين: سلام قولا من رب الرحيم. يسلم عليهم الله عز وجل، يسلم عليهم ويخاطبهم ويتكلم معهم كلاما يسمعونه منه جل وعلا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك بمنه وكرمه ورحمته وفضله وجوده. وقيل سلام أن يسلمهم من الآفات، يؤمنهم، فإنه يؤمنهم يوم الفزع الأكبر مما يخاف الناس كما سبق معنا في أواخر سورة الأنبياء. وأعد لهم وهيئ لهؤلاء المؤمنين الصالحين أجرا كريما حسنا جميلا في الجنة. اللهم لا تحرمنا فضلك بشر ما عندنا يا رب العالمين. قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعوا لهم اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكرا كثيرا ونزهوا سبحانه بالتسبيح والتهليل أول النهار وآخره لفضلهما والذي يرحمكم ويثني عليكم. جمع بين القولين كما جمع بينهما الطبري رحمه الله: وتدعو لكم ملائكته ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان وكان بالمؤمنين رحيما فلا يعذبهم إذا هم أطاعوا فامتثلوا أمره واجتنبوا نواهيه كما قال تعالى في سورة النساء: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. من فوائد الآيات وجوب استسلام المؤمن لحكم الله والانقياد له. المؤمن يقول بما، والمؤمنة يقولان بما أمر ربنا، ولا يقول لما أمر إلا من جهة يعني الحكمة التي إن عرفت فبها ونعمة، وإن ما عرفت فهو سيتبع أمر الله ورسوله سمعا وطاعة. لا يقول يعني كما قال أهل الكتاب من قبلنا من اليهود وغيرهم أنهم سمعنا وعصينا. اطلاع الله على ما في النفوس، لأن الله عز وجل قال: وتخفي في نفسك. من مناقب أم المؤمنين زينب بنت جحش أن زوجها الله من فوق سبع سماوات، يعني الله عز وجل فوق عرشه زوجها. فضل ذكر الله خاصة وقت الصباح والمساء. ثم قالوا: تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم سلام وأمان من كل سوء، وعد الله لهم أجرا كريما وهو جنته جزاء لهم على طاعتهم له وبعدهم عن معصيته. ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فقال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على الناس بما يعملون. وكل نبي شهيد على قومه ومبشرا. من أطاعك بالجنة والرضوان، ونذيرا ومخوفا من عصاك من الغضب والنيران، وداعيا إلى الله بإذنه، تدعو الناس إلى ما يرضي الله عز وجل وإلى صراطه المستقيم بإذنه بأمره جل وعلا لأنه هو الذي أرسلك، وسراجا منيرا ومصباحا مضيئا للناس تضيء لهم سبيل الحق وتبين لهم الهدى من ظلمات الكفر والضلال. وبشر وهذا نور معنوي وليس نورا حسيا. وبعض الغلاة يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نور حسي، وهذا باطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا الله عز وجل قال لنبيه: قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو بشر مثلنا، لكن ما هو الفرق؟ يوحى إلي، هذا هو الفرق. والشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في المكان المظلم فلا يضيء، ليس المقصود أنه نور بمعنى أنه، وإنما هو نور معنوي يهتدي به الناس بسببه. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يبين يعني، وأما التوفيق فهو بيد الله. وبشر المؤمنين، ولذلك كانت عائشة تقول يعني: كان إذا أراد أن يسجد غمزني فسحبت رجلي، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح كما في الصحيحين. لم تقل أضاء المكان لأن الرسول جالس فيه أو كذا، هذا ليس بصحيح. أما حديث نور نبيك جابر وكذا فهذا لا يصح، ضعيف لا يثبت أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، بشرهم بما يسرهم أن لهم عند الله سبحانه وتعالى فضلا كبيرا وجزاء جزيلا وثوابا عظيما بسبب إيمانهم وطاعتهم وعملهم الصالح. ولا تطع الكافرين والمنافقين الذين يأمرون بالباطل ويريدون الانحراف عن سبيل الحق والهدى، ودع أذاهم، اصبر على أذاهم لك ولا تطعهم في باطلهم، وتوكل على الله في دفع أذاهم، فالله عز وجل هو حسبك. ولهذا قال: وكفى بالله وكيلا، حسبك الله عز وجل حافظا لك، وخير من توكل إليه الأمور هو الله عز وجل. ليس مثل ما يقول الخرافيون الذين يكلون أمورهم إلى الأولياء والصالحين المزعومين. لا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى التوكل على الله، فكيف بغيره؟ فالتوكل إنما هو على الله وحده، كفى بالله، من تريد مع الله؟ هل قال كفى الله وأولياء؟ لا، الله هو وحده كاف أن تكل إليه أمورك جميعا، هذا هو دين الإسلام. أما الأمور الأخرى هذه تعاليم وثنية ليس لها علاقة بالإسلام. توكلون على الأولياء، يخافون منهم ويقولون أنا في حصنك وحرزك وكذا، هذا شرك يعني واضح وضلال بيت. يا أيها النبي إنا بعثناك إلى الناس شاهدا عليهم بأن بلغتهم ما أرسلت به إليهم ومبشرا للمؤمنين منهم بما أعد الله لهم من الجنة ومخوفا الكافرين مما أعد لهم أو مما أعد نعم مما أعد لهم من عذابه. بعثناك داعيا إلى توحيد الله وطاعته بأمره، وبعثناك مصباحا منيرا يستنير به كل من يريد الهداية، كما سبق معنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لهذا قيل إن هذه السورة من محاورها بيان عظيم فضل النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته ورفعة مكانتهم، وهم مثال للاستسلام لأمر الله، فلا تنافي بينهم وبين الموضوع الآخر في الجملة. قال ونعم وأخبر المؤمنين بالله الذين يعملون بما شرعوا لهم بما يسرهم أن لهم من الله فضلا عظيما يشمل نصرهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة بدخول الجنة، ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يدعون إليه من الصد عن دين الله وأعرض عنهم، فلعل ذلك يكون أدعى لأن يؤمنوا بما جئتهم به، واعتمد على الله في كل أمورك ومن النصر على أعدائك، وكفى بالله وكيلا يعتمد عليه العباد في جميع أمورهم في الدنيا والآخرة. ثم ذكر الله عز وجل حكما من أحكام النكاح فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، إذا تزوجتم من إماء المسلمات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني عقدتم عليهن عقد الزواج لكن حصل الطلاق منكم قبل أن تدخلوا بهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني ليس على النساء في هذه الحالة عدة، لأن العدة من أجل استبراء الرحم وغيره من الحكم، وهذه منتفية في هذا الحال، فبالتالي أو علتها يعني أو حكمتها ذلك من حكمها هذا، ومن حكمها الرجعة، فليس له رجعة، بمعنى أن المرأة إذا تزوجها الرجل ثم طلقها قبل الدخول بها، يعني عقد عليها فقط ثم طلقها، فليس عليها عدة مباشرة، خلاص خرجت من عصمته، بخلاف التي دخل بها يكون عليها عدة كما هو معروف، وهذه العدة لا يجوز لها أن تتزوج غيره خلالها، ويكون فرصة للرجل أن يراجعها إذا شاء، متى شاء يراجعها، وإذا ما راجع حتى انقضت العدة خرجت من عصمته، وإذا راجع لا يحتاج إلى شهود ولا موافقة ولي ولا موافقة المرأة نفسها، بل هذا تابع للزواج الأول نفسه، المرأة عندها أمور أخرى يعني عندها الخلع وكذا، هذا أمور أخرى يعني. أما بالنسبة للرجعة فهي إلى الرجل. الله عز وجل قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها كما في سورة البقرة، ولكن هي إذا ما أرادت بعد ذلك ترفع أمرها للقاضي، خلع ما خلع هذه أمر، هذا قضية أخرى يعني عندها سبيل آخر تخلص به. أما الرجعة فهو متوقف فقط على إيش؟ على يعني أن الزوج إذا راجع حصل، و لا يحتاج إلى ولي ولا شهود ولا مهر. أما إذا خرجت من العدة صار إلا أن يتزوجها زواجا جديدا، فيحتاج إلى موافقة المرأة والولي والمهر والشهود وعقد جديد وما إلى ذلك. وكذلك هذه المرأة التي ليس لها عليها عدة أصلا ما عليها عدة، فبالتالي ما لا يمكن أن يرجعها يعني مباشرة، إذا طلقها خرجت من عدته، فإذا غير رأيه وراد أن يتزوجها مرة أخرى لابد من نكاح جديد بكل شروطه. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن، يعني أعطوهن المتعة، والمتعة هنا قيل تكون واجبة إذا لم يقول، قيل إنها غير واجبة لأنه يجب عليها نصف المهر إلا إذا ما كان لها مهر بشيء اسمه نكاح التفويض، فحينئذ بعض العلماء يوجبها، وهذا يعني ذكر تفاصيله يطول، لكن في الجملة الرجل مأمور بتمتيعها بإعطائها المتعة التي سبق الكلام عليها، لا سيما إذا ما كان في بعض الحالات التي ليس لها مهر، فبعض أهل العلم قالوا هنا تجب لأنه لا يمكن أن تخرج لا مهر ولا متعة، وبعضهم قال المتعة مندوبة مطلقا، وبعضهم قال واجبة مطلقا، فبالتالي الأحوط للإنسان إذا طلق دائما أن يعطي المرأة متعة يجبر بها من خاطرها. وسرحوهن سراحا جميلا وفارقوهن فراقا حسنا لا إذا فيه كما تقدم. ثم قال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. طبعا قالوا أصحاب التفسير في تفسيرهم يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم إذا عقدتم على المؤمنات عقد نكاح ثم طلقتمهن من قبل الدخول بهن فما لكم عليهن من عدة سواء كانت بالأقراء أو بالشهور للعلم ببراءة أرحامهن بعدم البناء بهن. يعني ما دخلتم بهن أصلا حتى ننظر هل حمل أو لا. لكن هذه ليست الحكمة الوحيدة لكن من ضمن الحكم. ومتعون بأموالكم حسب وسعكم جبرا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق وخلوا سبيلهن بالمعروف دون إذا إن لهن. ثم خاطب الله نبيه فقال يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن أي مهورهن. أحللنا لك الزوجات التي تزوجت وأعطيت المهور فيهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك أي مما رد الله عليك من بالسبي من أموال الكفار أو ملكته بأي طريق مثل ماريا التي أهديت له. فإذا أيضا هذه يجوز وطئها بنفس عقد الملك كما قال تعالى إلا على أزواج أو ما ملكت أيمانهم إلا إذا تزوجت هذا خلاص طبعا تحرم. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالاتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. يعني ويجوز له أن يتزوج من شاء من بنات عمه أو بنات عماته أو بنات خاله أو بنات خالاته هذا جائز إجماع المسلمين خلافا لبعض الأمم التي يعتبرون هذه مثل الأخت أو كذا. قد حدثني بعض يعني المسلمين من دول آسيا أنهم يستعظمون ذلك جدا ويعتبرونه كأنه تزوج أخته في عرفهم يعني. أما شرعا هذا باطل فيجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج بنت عمته زينب كما تقدم لنا. يعني يجوز لك أن تتزوج منهن بشرط اللاتي هاجرن معك. أما إذا كانت ليست مهاجرة فلا يجوز نكاحها على ما جاء في بعض الأحاديث التي وضحت ذلك. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بنكاح الهبة. ونكاح الهبة معناه أن تأتي المرأة فتهب نفسها له فيتزوجها من غير ولي ولا شهود ولا مهر. هذا جائز النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأما غيره فلا يجوز لا بد أن يكون بولي ومهر وشهود وما إلى ذلك. ولهذا قال امرأة مؤمنة قيل كان لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية بالنسبة له وبالذات لئلا تكون أم المؤمنين غير مسلمة كافرة من يهودية أو نصرانية. إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك. وبعض النساء وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يريد النبي صلى الله عليه وسلم الزواج منها كما في الصحيحين حديث سهل بن سعد. فهذا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يريد أو لا خالصة لك من دون المؤمنين. هذا الأمر خاص بك من دون المؤمنين. أما المؤمنون لا يجوز لهم نكاح الهبة كما خصص الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض الأحكام الخاصة به لا سيما في باب النكاح. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. الله عز وجل يقول قد علمنا وأيضا علم المؤمنين ما فرض عليهم في أحكام النكاح وأحكام ملك اليمين العامة للمؤمنين التي غير مختصة به النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يكون عليك أيها الرسول حرج ولا ضيق فيما حل الله لك. وكان الله غفورا رحيما غفورا لعباده رحيما بهم. قال أصحاب التفسير يا أيها النبي إنا أبحنا لك أزواجك التي أعطيتهن مهورهن وأحللنا لك ما ملكت من الإماء مما أفاء الله به عليك من السبايا وأحللنا لك نكاح بنات عمك ونكاح بنات عماتك ونكاح بنات خالك ونكاح بنات خالاتك التي هاجرن معك من مكة إلى المدينة. وأما إذا كانت بقيت في مكة معناها لا تحل كما أراد روي أنه أراد أن يتزوج بنت عمه أم هانئ بنت أبي طالب وهي أخت علي فاعتذرت منه ثم نزلت هذه الآية فصارت لا تحل له أصلا لأنها من الطلقاء ولم تهاجر. وأحللنا لك أن تنكح امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك من غير مهر إن أردت أن تنكحها ونكاح الهبة خاص به صلى الله عليه وسلم لا يجوز لغيره من الأمة. قد علمنا ما أوجبناه على المؤمنين في شأن زوجاتهم حيث لا يجوز لهم أن يتجاوزوا 4 نسوة وما شرعناه لهم في شأن إمائهم حيث إن لهم أن يستمتعوا بمن شاءوا منهن دون تقييد بعدد لكن بشروط معينة عند أهل العلم. وأبحنا لك ما أبحنا مما ذكر مما لم نبح لغيرك لئلا يكون عليك ضيق ومشقة وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم. الله عز وجل يخلق ما شاء ويختار ويخص من شاء بمن شاء وابتلاء واختبارا هذا ابتلاء واختبارا وعلى ما تقضي حكمته. فالمؤمن هو المسلم لأمر الله عز وجل. من فوائد الآيات الصبر على الأذى من صفات الداعية الناجح كما قال تعالى ودع أذاهم. يندب للزوج أن يعطي مطلقته قبل الدخول يعني التي طلقها قبل أن يدخل بها بعض المال جبرا لخاطرها متعة يعني. وقيل واجب. خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بجواز نكاح الهبة وإن لم يحدث منه، يعني قيل لم يحدث أصلا هذا لكن الله أحله له. ثم قال تعالى لنبي عليه الصلاة والسلام: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يعني أن الله عز وجل القسم واجب، من تزوج أكثر من زوجة واجب عليه أن يعدل بين زوجاته في المبيت ونفقة وما إلى ذلك. فالله عز وجل قد خص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يلزم أن يعدل بين زوجاته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه واظب على القسم ولم يتركه إلى أن مات. ولهذا كان يقول في مرض موته عليه الصلاة والسلام: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ إلى أن مات وفي مرضه يسأل أين يوم من يوم من، استبقاء ليوم عائشة لأنه يريد أن يكون عند عائشة لشدة حبه إياها، فأذن له. انظر إلى كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما اعتدى على حق المرأة حتى في هذه الأحوال الشديدة. ما قال خلاص اجعلوني على عند عائشة أنا مريض، لا، يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا، يريد يوم عائشة. فقالوا خلاص يا رسول الله، من كرم أخلاقهن ولأنهن يعرفن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، ولأن المريض إذا كان عند من يحبه فإن هذا يخفف عنه. فقلنا لا إشكال يا رسول الله، نحن أذننا لك. من الذي يأذن لمن؟ تأذنون لخير الخلق، سبحان الله. انظر إلى عدل النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وعشرته حتى في أشد الأحوال. صلى الله عليك يا رسول الله. فكان حريصا على ذلك إلى آخر رمق، لكن الله أباح له ذلك. لماذا؟ سيأتي. ترجي من تشاء، أي تؤخر من تشاء، وقرئ ترجئ من تشاء، وتؤوي إليك من تشاء، تضم إليك من تشاء من زوجاتك، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني ومن أردت ممن أخرت فلا جناح عليك أن تقسم لمن شئت وتدع من شئت. لماذا؟ ذلك أدنى أي أقرب أن تقر أعينهن، يعني ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، يعني إذا علموا أن ذلك من الله ليس من عندك رضين لإيمانهن بالله عز وجل وطابت نفوسهن. أما لو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم لكان في نفوسهن شيء من الغيرة والاعتراض وكذا، يعني لشدة الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما علمنا أن الأمر جاء من عند الله يكون هذا أهون عليهن. فالله عز وجل لطف بهن، والله يعلم ما في قلوبكم من الميل والغيرة وما إلى ذلك، لكن ولذلك يلطف بكم، وكان الله عليما حليما لا يؤاخذ عباده بما قام في قلوبهم، يتجاوز يعني عما فعل عباده أو قام في قلوبهم، لا سيما إذا لم يتكلموا أو يعملوا به، ولا يعجل على عباده بنتائج أعمالهم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. قال العلماء لما اختار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله والدار الآخرة كافأهن الله عز وجل وأثابهن بأن قصر النبي صلى الله عليه وسلم عليهن، فقال له لا تتزوج غيرهن، غير هؤلاء التسعة اللائي ذكرناهن في الدرس الماضي، قال لا تتزوج غيرهن، ابقى عليهن فقط ولا تتزوج أي واحدة غيرهن. وقد قيل إن ذلك نسخ بعد ذلك، عائشة قالت ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، إلا ما ملكت يمينك يجوز لك أن تملك ما شئت من المملوكات. وقد ملك ماريا بعد ذلك وأتى منها بإبراهيم، وكان أو يعني في نعم تقريبا يعني أوله كذلك، وقيل ملك ريحانة أيضا. وكان الله على كل شيء رقيبا لا يغيب عنه شيء سبحانه، فراقبوه واتقوه في جميع ما تأتون وما تذرون. قال أصحاب التفسير تؤخر في تفسيرهم: تؤخر أيها الرسول من تشاء تأخير قسمه من نسائك، فلا تبيت معها وتضم إليك من تشاء منهن، فلا تبيت معها ومن طلبت أن تضمها ممن أخرتهن فلا إثم عليك في ذلك، ذلك التخير والتوسيع لك أقرب أن تقر به عين نسائك وأن يرضين بما أعطيتهن جميعهن، لعلمهن أنك لم تترك واجبا ولم تبخل بحق. الله يعلم ما في قلوبكم أيها الرجال من الميل إلى بعض النساء دون بعض، وكان الله عليما بأعمال عباده لا يخفى عليه منها شيء، حليما لا يعاجلهم بالعقوبة لعلهم يتوبون إليه. لا يجوز لك أيها الرسول أن تتزوج بنساء غير زوجاتك اللاتي هن في عصمتك، ولا يحل لك أن تطلقهن وتطلق بعضهن لتأخذ غيرهن من النساء، ولو أعجبك حسن يعني ولو أعجبك جمالهن، يعني لا يجوز لك، ولو أعجبك حسن من تريد أن تتزوج بها من النساء غيرهن، ولكن يجوز لك أن تتسرى بما ملكت يمينك من الإماء دون حصر في عدد محدد. وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هو عام، وكان الله على كل شيء حفيظا. وهذا الحكم يدل على فضل أمهات المؤمنين، فقد منع طلاقهن والزواج عليهن، لكن قيل إن ذلك نسخ وقيل لم ينسخ لعلنا. ثم قال الله تبارك وتعالى مؤدبا المؤمنين مع نبي الأمة صلى الله عليه وسلم وناهيا إياهم عن إيذائه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. كان قال العلماء كان بعض الصحابة يعني بطبيعتهم وفطرتهم يعني يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعني وقيل إن بعض الناس كان يتحين أوقات الطعام فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والطعام يكون على النار فينتظرونه حتى ينضج ثم يأكلون، ثم بعد ذلك أيضا بعضهم يجلسون ويتحدثون ولا يخرجون، فيتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكنه كان حيا كريما فيستحي أن يأمرهم بالانطلاق والذهاب فيسكت ويتأذى بذلك، فأدبهم الله من فوق سبع سماوات بهذا الأدب مع الجناب النبوي، فقال لهم: يا أيها الذين آمنوا، وهذا إشارة دائما الأمر أو النهي إذا بدأ يا أيها الذين آمنوا معناها أن الله يريد أن يأمرنا بشيء أو ينهانا عن شيء نمتثله بمقتضى إيماننا، ولهذا لأن الإيمان يقتضي الاستجابة لأمر الله ورسوله. لا تدخلوا بيوت النبي بيوت زوجاته إلا أن يؤذن لكم، يعني إلا إذا دعيتم كما سيأتي أن يأذن لكم النبي صلى الله عليه وسلم في إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني لا تأتوا وتنتظروا الطعام إلى أن ينضج يعني وتطيلون المكث، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، إذا دعاكم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لكم ادخلوا ادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، إذا أكلتم اذهبوا ولا تجلسوا وتؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم بطول المكث، ولا مستأنسين لحديث، ولا تجلسوا مستأنسين وطالبين لحديث بعضكم مع بعض، اخرجوا وتحدثوا في الخارج، أما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يؤذيه ويضيق عليه، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم من زهده في الدنيا لم يكن مثل بيته مثل بيوتنا، يعني مثلا بيت يكون عدة غرف وكذا، وإنما هي غرفة لكل امرأة، فإذا بقي في الغرفة معه هذا يعني يضيق عليه، أما الآن البيت يعني أحيانا يكون فيه غرف كثيرة ومع ذلك فالناس يتضايقون، فكيف إذا كانت غرفة، يعني صعب جدا. ولمس إن ذلكم كان يؤذي النبي، كان يعني يضيق به، ولكنه كان فيستحي منكم، ولكنه كان يستحي ولا يستطيع أن يصرح، والله لا يستحي من الحق. الله عز وجل يوصف بالحياء كما في حديث الصحيحين، وأما الآخر فاستحي الله منه، ولكنه لا يستحي من الحق، فالحق لا يستحي منه الله عز وجل ويبينه. وإذا سألتم فبين الحق في هذه المسألة، ثم بين أدبا آخر للمؤمنين مع أمهات المؤمنين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذا سألتم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متاعا فلا تسألوهن مباشرة من غير حاجز، لا تسألوهن إلا من وراء حاجز بينكم وبينهم، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يكالمهن هكذا مباشرة إلا إذا كان محرما كما سيأتي، أما غيرهم فإنهن كان بينهن وبين الناس ساتر، حتى الأحاديث التي رواتها عائشة وكذا يأتي الناس ويجلسون خارج الساتر ويسمعون منها الحديث، إلا إذا كان مثلا مثل عروة بن الزبير وهو ابن أختها أسماء يدخل عليها الحجاب، كذلك القاسم بن محمد وابن أخيها وهي عمته يدخل عليها كما سيأتي، أما غير ذلك لا تحدثهم من وراء حجاب. ولذلك سبق معنا في حديثة الإفك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا بعد نزول الحجاب يحملن في الهودج، يعني لا تركب هكذا الناس يرونها لا. ولذلك جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية قالوا هل هي زوجة أو مما ملكت يمينه، قال إن إن حجبها فهي زوجة، وإن تركها فهي مملكة يمينه، فمد بينها الحجاب وبينها وبين الناس حتى تركب، فعلموا أنها زوجة. وهذا من كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، جبر خاطرها وتزوجها ورفع من شأنها ولم يجعلها مملوكة، مع أنها كانت سبية. ثم بيّن الله الحكمة من ذلك، وهي حكمة تعم كثيرا من الأحكام، التباعد بين الرجال والنساء في الإسلام الذي يعيب بعض الناس جهلا وسفها على الإسلام، وهو الغرض أو الحكمة منه تطهير قلوب الناس عن الريب والسفه. ولهذا الحمد لله يعني هم باعترافهم على أنفسهم فحش حالات التحرش عندهم بسبب الاختلاط والبعد عن الحجاب والأمور التي أمر الله بها. والله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، وما قال لا تزنوا، كل الوسائل. فلهذا، لأن هذا أمر تدعو إليه النفوس إلا من رحم الله عز وجل، ولهذا احتاج إلى سد الذرائع. ولهذا كانت مجتمعات المسلمين أطهر بكثير من مجتمعات الكفار، لا علاقة بينه وبينهم، ولكن للأسف أن الذين يركعون لهم ويسجدون يريدون لمجتمعات المسلمين أن تشيع فيها الفاحشة مثل ما شاعت في بلاد الكفار، ويعتبرون هذا هو الرقي وهذا هو القيم لانتكاس أفهامهم وارتكاس فطرهم والعياذ بالله. فهم يشبهون قوم لوط الذين عابوا على آله أنهم يتطهرون عن نكاح الذكران والعياذ بالله. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، لأن الرجل إذا ما رأى المرأة ما رأت الرجل سلما من تعلق قلب كل واحد منهما بصاحبه إلا بضوابط يعني شرعية كما ستقدم أنه يعني عند الحاجة وبضوابط شرعية معينة في حالات معينة يكون ضبط هذه الأمور، أما من غير حاجة لا ينبغي ذلك. أصلا النساء مع النساء والرجال مع الرجال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث صحيح ثابت عنه إياكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله رأيت الحم، قال الحم الموت. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله بهذا ولا غيره ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا، لأنهن أمهاتكم، فلا يجوز لأحد أن يتزوج امرأة بعد النبي عليه الصلاة والسلام من زوجاته أبدا، لأنه كان أمه. هل يجوز الإنسان أن يتزوج أمه كما سبق وأزواج أمهاته؟ إن ذلكم كان عند الله عظيما يعني شنيعا و يعني أمرا كبيرا. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء، كل ما أخفيتم في نفوسكم أو أظهرتموه فإن الله عز وجل يعلمه لا أخفى عليه خافية. ثم قال لا جناح عليهن، أي لا حرج على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، يعني لا حرج أن يدخل عليهن محارمهن، لا يحتاج إلى حجاب. فأبو بكر مثلا يدخل على عائشة وعمر على حفصة في آبائهن ولا أبنائهن، بعضهن كان لهم أبناء من أزواج سابقين مثل أم سلمة وكذا، لا حرج. ولا إخوانهن يعني مثل كلهن يعني كثير منهن لا أو كل الجميع قد يكون لهن إخوة، لا بأس أن يدخلن علي أن يدخلوا عليهن لأنهم من المحارب. ولا أبناء إخوانهن فهن عماتهن، ولا أبناء أخواتهن فهن خالاتهن، لا بأس أن يدخلوا عليهن. ولا نسائهن، ولا النساء، قيل نسائهن يعني نساء المؤمنين على ما تقدم نظيره في سورة المؤمنون، وقيل فعلى هذا لا يجوز دخول الكتابية تراها يعني من غير حجاب، وقيل نسائهن يشمل الحرائر يعني سواء كانت مسلمة أو كتابية. ولا ما ملكت أيمانهن، قيل عبد المرأة محرم لها فيجوز أن يدخل عليها من دون حجاب، وقيل المقصود به الإماء من النساء، وأما العبد فلا يجوز. واتقين الله، راقبنا الله عز وجل في جميع الأحوال، جعلنا. ولهذا قال إن الله كان على كل شيء شهيدا، يشهد عليكن بأفعالكن في جميع أفعالكن. فاتقين الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، قد حافظنا على ذلك ولله الحمد والمنة، خفنا الله وراقبناه بجعل وقاية بينكن وبين غضب الله وعقابه. قال أصحاب التفسير يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بعد أن يأذن لكم بدخولها بدعوتكم إلى طعام، ولا تطيلوا الجلوس تنتظرون نضج الطعام، ولكن إذا دعيتم فإلى طعام فادخلوا فإذا أكلتم فانصرفوا ولا تمكثوا بعد ويستأنس بعضكم بحديث بعض إن ذلك المكث كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي أن يطلب منكم الانصراف والله لا يستحي أن يأمر بالحق فأمركم بالانصراف عنه حتى لا تؤذوا صلى الله عليه وسلم بالمكث إذا طلبتم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حاجة مثل آنية ونحوها فاطلبوا حاجتكم تلك من وراء ستر ولا تطلبوا ستر ولا تطلبوها منهن مواجهة حتى لا تراهن عيونكم صونا لهن لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الطلب من وراء ستر أطار لقلوبكم وأطار لقلوبهن حتى لا يتطرق الشيطان إلى قلوبكم وقلوبهن بالوسوسة وتزيين المنكر وما ينبغي لكم أيها المؤمنون أن تؤذوا رسول الله بالمكث للحديث ولا أن تتزوجوا نساءه من بعد موته فهن أمهات المؤمنين ولا يجوز لأحد أن يتزوج أمه إن ذلكم الإيذاء ومن صوره نكاحكم نساء من بعد موته حرام طبعا وهذا لم يفعله أحد يعني أصلا ولهذا قيل لغز يعني ما هو الشيء الذي نهى الله عنه في القرآن ولم يفعله أحد أبدا هذا هو ولا أن تنكحوا أزواج من بعد أبدا لم يحصل أبدا طبعا ويعد عند الله إثما عظيما إن تظهروا شيئا من أعمالكم أو تستروا في أنفسكم فلن يخفى على الله منه شيء إن الله كان بكل شيء عليما لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ولا من غيرها وسيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر لا إثم عليهن أن يراهن ويكلمهن دون حجاب أباؤهن وأولادهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن من النسب أو الرضاعة ولا إثم عليهن أن يكلمهن دون حجاب النساء المؤمنات وما ملكت أيمانهن واتقين الله أيتها المؤمنات فيما أمر به ونهى عنه سبحانه فهو مشاهد لما يظهر منكن ويصدر عنكن قال أصحاب التفسير من فوائد الآيات عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ولذلك عاتب الصحابة الذين مكثوا في بيته صلى الله عليه وسلم لتأذيه من ذلك ثبوت صفتي العلم والحلم لله تعالى الحياء من أخلاق النبي لأنه قال وكان الله عليما حليما الحياء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم صيانة مقام أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين الله عز وجل آية فيها عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عنده وأنه ولا شك وهو أحب الخلق إليه عليه الصلاة والسلام نسأل الله أن يرزقنا شفاعته وأن يجمعنا به في جنته وأن يحشرنا تحت لوائه وأن يسقينا من حوضه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي كما تقدم الصلاة من الله قيل ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وقيل رحمته وملائكته يستغفرون يعني وقد جاءت أحد يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون من الله أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم فأنتم أيضا أيها المؤمنون ما دام هذا شأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الله يصلي عليه والملائكة تصلي عليه فأنتم أيضا اشتركوا أنتم أيضا افعلوا هذه الفضيلة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اطلبوا من الله عز وجل أن يصلي عليه بأن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلموا تسليما واسألوا الله عز وجل لو أيضا نقول صلى الله عليه وسلم فندعو الله عز وجل أن يسلمه تسليما فالله عز وجل يحفظه في حفظه في الدنيا ويحفظه أيضا من يعني في حياته وبعد مماته يحفظ بدنه الشريف صلى الله عليه وسلم ثم أيضا في الآخرة يحفظه من كل سوء ومكروه فنحن نطلب نسأل الله عز وجل ذلك وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحتى إن بعض أهلهم يرى أنها ركن من أركان الصلاة بعد التشهد وكذلك يعني تشرع في مواطن كثيرة وبعض العلماء أفردها بالتأليف خاص يعني تأليفات خاصة في هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم بين أيضا أن هذا هو الذي ينبغي أن يقابل به فضل النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله عز وجل له أن يسأل العبد له الوسيلة والفضيلة ويصلي عليه ولكن بعض الناس بالعكس من ذلك إن الذين يؤذون الله ورسوله إذاء الله جاء يعني في النصوص أن العباد بعضهم يؤذون الله عز وجل فقد صح في صحيح البخاري أنه قال يؤذين ابن آدم يعني أنه ينسب الولد إلى الله عز وجل هذا إذاء لله عز وجل وأما الضرر فلا أحد يستطيع أن يضر الله عز وجل الضرر أبلغ من الأذى كما قال تعالى لن يضركم إلا أذى كما قال الله عز وجل لن يضر الله شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي في الحديث الإلهي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني وأما الإذاء يختلف عن الأذى هم يؤذون الله عز وجل بما ينسبونه إليه من الأقوال الباطلة ويغضبونه بذلك ورسوله يؤذونه بأنواع كثيرة قولية وفعلية المشركون آذوه والمنافقون آذوه كما تقدم قريبا ودع أذاهم على أحد القولين لعنهم الله في الدنيا والآخرة طردهم من رحمته يعني فليحذر الإنسان أن يؤذي الله ويؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعد لهم عذابا مهينا أي مذلا مخزيا في الآخرة في نار جهنم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات يؤذون أهل الإيمان، وهذا طبعا دون الأول لكنه معصية عظيمة، الأول كفر طبعا وهذا معصية. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني بغير إثم وبغير ذنب منهم، وهذا قال بعض العلماء هذا فيه أنهم إذا أوذوا بحق، كان مثلا يقام الحد على الزاني أو على السارق، فهذا إذا لهم بحق لأنهم فعلوا شيئا اكتسبوا به، أو مثلا فعلوا معصية فاستحقوا الزجر أو نحو ذلك، فهذا لا، لكن بغير ذنب لا يجوز. حرمة المؤمن عظيمة عند الله في عرضه وماله، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، في يوم الحج الأكبر في ذي الحجة شهر الحرام في البلد الحرام مكة المكرمة. فقد احتملوا بهتانا أي افتراء باطلا، لأن البهتان أعظم من الغيبة، معناه تفتري عليه كذبا لم يفعله، هذا أعظم من الغيبة. إذا ذكرته بما فيه فأنت مغتاب، والغيبة عند كثير من العلم كبيرة من الكبائر، فكيف بالبهتان تفتري عليه شيئا ليس بصحيح. وإثما مبينا يعني ووزرا ظاهرا، فعلى الإنسان أن يتقي أعراض المسلمين وإيذاءهم بأي شكل في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم. قال أصحاب التفسير إن الله يثني عند ملائكته على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وملائكته يدعون له يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لعباده صلوا على الرسول وسلموا عليه تسليما. ولما أمر الله بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة علينا عن إيذائه فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله بالقول أو الفعل أبعدهم الله وطردهم من رحاب رحمته في الدنيا وفي الآخرة وعد لهم في الآخرة عذابا مذلا جزاء لهم على ما اقترفوا من إيذاء رسوله. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول أو الفعل غير ذنب اكتسبوه من جناية توجب ذلك الإيذاء فقد احتملوا كذبا وإثما ظاهرا. ثم أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين عموما بالحشمة التامة والإدناء عليهن من جلابيبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، النبي صلى الله عليه وسلم كان له عدد من البنات وإن كنا يعني أكثرهن، يعني طبعا كلهن متن في حياته إلا فاطمة ماتت بعده بنصف سنة فقط، ونساء المؤمنين. إذن هذا أدب لأهل بيت النبوة وللمجتمع وللنساء المؤمنات، للنساء المؤمنات عموما. يدنين عليهن أي يقاربن عليهن من جلابيبهن. والجلباب، الجلباب هو الثوب الذي تلمسه المرأة كما تقدم لنا في آخر سورة النور، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. قلنا الجلباب، الجلباب معناها شيء فوق المرأة، أصلا تلبس درع الذي مثل الذي نسبيه الآن العباءة هذه المجردة، ومعها درع خمار وهو الذي تغطي بها رأسها وتلفه على رأسها وتغطي بها، يعني طبعا تضرب به على بخمارها على جيبها وفتحة قميصها، وفوق ذلك تلبس شيئا الملحفة وهي الذي يقال له الجلباب، وتدني عليها إلى وجهها كذا وتغطي من جلابيبهن. ليس مثل ما تفعل بعض النساء كما تقدم التنبيه على بعض أخطاء النساء في لبس الزي الشرعي. ذلك أدنى أي أقرب أن يعرفن فلا يؤذين، أن يعرفن أنهن حرائر، لأن هذا اللباس كان خاصا بالحرائر ويميز بين الحرائر والإماء المملوكات، فلا يؤذين يعني كما كان يؤذيهن بعض المنافقين، كانوا كنا يغمزن الإماء يريدون الزنا بهن والعياذ بالله كما ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية. فكانوا أحيانا، كان الأصل لا يتعرضون للحرائر، لكن أحيانا لأنه لم يكن هناك فارق كان يشتبه عليهن، فأمر الله الحرائر بمزيد الحشمة حتى يعرف الناس أنهن حرائر ويبتعدن عنهن تماما. وإن كان هذا لا يجوز لا لأمة ولا لحرة، لكن حرة يعني تبتعد أكثر عن ذلك. وكان الله غفورا رحيما، غفر لهن يعني ما سلف. نعم، قال أصحاب التفسير أيها النبي قل لأزواجك وقل لبناتك وقل لنساء المؤمنين يرخين عليهن من الجلابيب التي يلبسنها حتى لن تنكشف منهن عورة أمام الأجانب من الرجال، ذلك أقرب أن يعرف أنهن حرائر فلا يتعرضن لهن، فلا يتعرض لهن أحد بالإيذاء كما يتعرض به للإماء. وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما به. وقد قال يعني عدد من المفسرين من السلف إن المقصود بذلك أيضا يدخل فيه تغطية الوجه، فكانت المرأة تغطي وجهها فلا تبدو إلا عين واحدة، وكان عمر إذا رأى أمة قد غطت وجهها ضربها وقال تتشبهين بالحرائر، يعني هذا تمييز بين المرأة والحرة، غطاء الوجه خاص بالحرائر. لئن لم ينتهي المنافقون، ثم هدد الله عز وجل أهل النفاق الذين يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان، لئن لم ينتهي المنافقون عما يفعلونه من الباطل الذي سيأتي ذكره، والذين في قلوبهم مرض وريب وضعف في الإيمان، والمرجفون في المدينة، المرجفون يعني ينشرون الأخبار التي يعني تنشر الاضطراب في المجتمع، يقولون مثلا أتى العدو وكذا وسيفعل، ويخيفون الناس بالأخبار الباطلة، لنغرينك بهم، يعني سنسلطك عليهم ونغريك بأن تخرجهم من المدينة، ولهذا قال ثم لا يجاورونك فيها أي في المدينة إلا قليلا ثم تخرجهم بعد ذلك، ملعونين أي مطرودين من رحمة الله، أينما ثقفوا أي وجدوا وأدركوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، يعني كان الحكم بهم أن يفعل بهم ذلك، لكن طبعا إذا ما ظهر منهم فإننا نأخذهم بما ظهر، سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني هذه هي سنة الله المطردة دائما في أمثالهم في كل زمان ومكان، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا ولا تغييرا، فسنة الله وحكمه ثابت فيهم وفي أمثالهم. قال أصحاب التفسير إن لم ينتهي المنافقون عن نفاق بإضمارهم الكفر وإظهارهم الإسلام، الذين في قلوبهم فجور تعلقهم بشواتهم مثل ما تقدم يغمزون الإماء، والذين يأتون بالأخبار الكاذبة في المدينة ليفرقوا بين المؤمنين، لنأمرنك أيها الرسول بمعاقبتهم ولنسلطنك عليهم، ثم لا يساكنونك في المدينة إلا قليلا من الزمن لإهلاكهم أو طردهم عنها بسبب إفساد في الأرض، مطرودين من رحمة الله في أي مكان لقوا أخذوا وقتلوا تقتيلا لنفاقهم ونشرهم الفساد في الأرض، هذه سنة الله الجارية في المنافقين إذا أظهروا النفاق، وسنة الله ثابتة لن تجد لها أبدا تغييرا. من فوائد الآيات علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وملائكته، حرمة إيذاء المؤمنين دون سبب، النفاق سبب لنزول العذاب بصاحبه. ثم قال تعالى اسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، بعض الناس يسألوا عن الساعة تعنتا متى هي وعلمها مختص به الله عز وجل، وما يدريك يا أيها الرسول لعل الساعة تكون قريبا فتأتي وتبغت الناس، وكل ما هو آت فهو قريب، بالإضافة إلى أن من مات فقد قامت قيامته. إن الله لعن الكافرين أي طردهم وبعدهم من رحمة الله، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يستغفر لمن مات على غير الإسلام يقول اللهم اغفر له، هذا لا يجوز، الله عز وجل نهى عنه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وأعد لهم سعيرا أي نارا مشتعلة هيأها لهم خالدين فيها أبدا أي ماكثين فيها أبدا لا يخرجون فيها أبدا ولا يموتون، لا يجدون وليا يتولاهم من دون الله ولا نصيرا ينصرهم ويمنع عنهم عذاب الله، يوم تقلب وجوههم في النار أي في ذلك اليوم الذي تقلب فيه وجوههم في النار، تقلبون ظهرا لبطن في العذاب والعياذ بالله، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يتمنون حين لا ينفع ويندمون حين لا ينفع الندم، تمنون لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينجوا من هذا العذاب الذي خلدوا فيه، وقالوا ربنا، ثم اشتكوا واختصم الرؤساء والأتباع، وقالوا ربنا إنا، قال الأتباع يعني ربنا إنا أطعنا سادتنا، في القراءة الأخرى ساداتنا وكبراءنا وعظماءنا الذين ورؤساءنا فأضلون السبيل، أمرنا بالباطل وصدونا عن سبيلك، ربنا آتهم ضعفين من العذاب، ضعف عليهم العذاب بما أضلونا، والعنهم وطردهم من رحمتك لعنا كبيرا أي طردا عظيما، وقرئ أكثر القراء يقرؤون كثيرا يعني مرة بعد مرة. يا ثم وجه الله الخطاب للمؤمنين يا أيها الذين كرر، وهذا كله يدل على أن هذه السورة كثير منها يدور حول تعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يعني لا تؤذوا نبيكم كما آذى بعض بني إسرائيل موسى عليه السلام، قيل قالوا آدر يعني منتفخ الخصيتين، حتى برأه الله في قصة معروفة، وضع ثوبه على حجر فجرى الثوب به فتبعه موسى فرأوه، وكان هذا جائزا في شريعتهم، يغتسلون عوراة الرجال لكن هذا لا يجوز عندنا نحن، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، فرأوه كأحسن خلق الله وأنه ليس به أدرة، وقيل اتهموه بقتل هارون، وقيل اتهموه بغير ذلك، وقيل قارون أراد أمر امرأة أن تتهمه بنفسها كما يعني قيل في قصة قارون، فبرأه الله مما قال وأظهر براءته، فلا تكونوا مثل هؤلاء تؤذوا نبيكم كما آذى هؤلاء نبيهم، وكان عند الله وجيها إذا جاه ومنزلة عظيمة عند الله. ثم أمر المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في جميع أحوالكم، اجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية، وقولوا قولا سديدا، قولا موافقا للشرع صالحا، يصلح لكم. وقيل لو لا إله إلا الله، وقيل غير ذلك، يعني المهم أنه قول مطابق للشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يصلح لكم أعمالكم، يعني الله إن فعلتم ذلك يتقبل الله حسناتكم، وقيل يزكي لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم، ويكون هذا سببا ليتجاوز الله عنكم فيما سلف منكم، فيما صدر منكم من الذنوب وما وقع منكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من لزم طاعة الله ورسوله فله أعظم الفوز في جنان عدن. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، أمانة التكليف والأوامر والنواهي، عرضها الله على السماوات على سعتها وعظمتها، والأرض بما فيها، والجبال الشوامخ، فأبينا أن يحملنا واشفقنا منها، خفنا منها. هو الله عز وجل خيرهم، ولا خير هذه المخلوقات ولم يلزمها، فقال لها تحملنا الأمانة. قالوا: ما الأمانة؟ قالوا: إذا أطعتنا فلكنا الثواب، وإن عصيتنا فلكنا العقاب. فخفنا، قالوا: لا يا رب، نحن نطيعك ولا نريد يعني شيئا، لا ثواب ولا. هذه الجمادات تطيع الله عز وجل بطبعها وليس لها ثواب. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قيل إن آدم قبل هذه الأمانة وحملها، ثم وصف الله الإنسان بأنه كان ظلوما، أي كثير الظلم كثير الجهل جهولا. فالجهل ينافي العلم، والظلم أيضا ينافي الإيش؟ العدل. وأيضا ينافي الجهل أحيانا ينافي الصبر، لأن الجهل جهل العمل وجهل العلم. ليعذب الله المنافقين، يعني لتكون عاقبة الله عز وجل قدر هذا لتكون العاقبة لما حمل الإنسان الأمانة، أن من قام بها وهم المؤمنون والمؤمنات يثيبهم الله أعظم الثواب، ومن لم يقم بها وهم الكفار والمنافقون والكافرات والمنافقات يعذبهم الله عز وجل. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين خانوا في حمل الأمانة، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين قاموا بحملها بتوفيق الله، وكان الله غفورا رحيما للمؤمنين والمؤمنات، فيتجاوز عن سيئاتهم ويجزل لهم الأجر والمثوبة. نختم بقراءة ما ذكره أصحاب التفسير في تفسير مختصر. يسألك المشركون أيها الرسول سؤال إنكار وتكذيب، ويسألك اليهود أيضا عن الساعة متى وقتها، قل لهؤلاء: علم الساعة عند الله ليس عندي منه شيء، وما يشعرك أيها الرسول أن الساعة تكون قريبة؟ إن الله سبحانه طرد الكافرين من رحمته، وهي لهم يوم القيامة نارا منتهبة تنتظرهم ماكثون في عذاب تلك النار المعدة لهم أبدا لا يجدون فيها وليا ينفعهم ولا نصيرا يدفع عنهم عذاب يوم القيامة، تقلب وجوههم في نار جهنم يقولون من شدة التحسر والندم: يا ليتنا في حياتنا الدنيا كنا أطعنا الله بامتثال ما أمرنا واجتناب ما نهانا عنه وأطعنا الرسول فيما جاء به من ربه. جاء هؤلاء بحجة وآية باطلة، فقالوا: ربنا إنا أطعنا رؤساءنا وكبراء أقوامنا فأضلونا عن الصراط المستقيم، ربنا اجعل لهؤلاء الرؤساء والكبراء الذين أضلونا عن الصراط المستقيم ضعفي ما جعلت لنا من العذاب لإضلالهم إيانا واطردهم من رحمتك طردا عظيما. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعوا لهم لا تؤذوا رسولكم فتكونوا مثل الذين آذوا موسى كعيبهم لو في جسده فبرأه الله. قالوا آدر يعني منتفخ الخصيتين، هذا ثبت في الصحيحين، فبرأه الله مما قالوا فتبين لهم سلامته مما قالوا فيه، وكان موسى عند الله وجيها لا يرد طلبه، مستجاب الدعوة يعني، ولا يخيب مسعاه، عمله متقبل. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وقولوا قولا صوابا صدقا، إنكم إن اتقيتم الله وقلتم قولا صوابا أصلح لكم أعمالكم وتقبلها منكم ومحى عنكم ذنوبكم فلا يؤاخذكم بها، ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما لا يدانيه فوز. هذا لو الفوز العظيم، وهو الفوز برضا الله ودخول الجنة. نعرضنا التكاليف الشرعية وما يحفظ من أموال وأسرار ودائع مستودع من سر، كل ما يدخل في هذا، على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال، فامتنعنا من حملها وخفنا من عاقبتها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بعاقبة حملها، حملها الإنسان بقدر من الله، ليعذب الله المنافقين من الرجال والمنافقات من النساء، والمشركين من الرجال والمشركات من النساء على نفاقهم وشركهم بالله، وليتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين أحسنوا حمل أمانة التكليف، وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم. من فوائد الآيات اختصاص الله بعلم الساعة، تحميل الأتباع كبراءهم مسؤولية إضلالهم لا يعفيهم من المسؤولية، شدة التحريم لإيذاء الأنبياء بالقول أو الفعل، عظم الأمانة التي تحملها الإنسان. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.